جمالية حياة قلبي ونور عيني جمال الدنيا في عينيا جمال الدنيا في عينيا عشقته لما كلمني بحنية نده ليا نده ليا بيقول تقص تجنني تجنني عيونه هي بتسلم بتتكلم وتسحرني ولاقي كلامها يشغلني حياتي ودنيتي وعمري نده قلبي ملك أمري يا نور الدنيا يا قمري حبيبي معاه حياتي وكل أحلام وعايش لي بعمري وكل أيام عشقته لما كلمني بحنية نده ليا